ثم تكون العاقبة ما قصه الله تبارك وتعالى. آخر هذا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود أي من قبل ذلك. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه بعد هلاك هذه الأمم أرسل عبده ورسوله موسى عليه السلام برسالة الله تبارك وتعالى إلى فرعون. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أجمل الله تبارك وتعالى هنا في هذه السورة أمر موسى مع فرعون، ولم يفصله كما فصل في السور السابقة في سورة الأعراف ويونس، وهنا وذلك أن القصد هو بيان الجحود، جحود الأمم وردها الرسالة وإهلاك الله تبارك وتعالى في النهاية. ولقد أرسلنا، يخبر سبحانه وتعالى يؤكد أنه قد أرسل عبده ورسوله موسى نبي من أعظم رسل بني إسرائيل، وقص الله تبارك وتعالى قصته مفصلة في القرآن، وخلاصة ذلك أنه جعل الله تبارك وتعالى آية لإخراج بني إسرائيل من الذل الذي كانوا فيه بعد أن عاشوا معززين مكرمين في أرض مصر بعد يوسف، ثم وقع لهم الذل المواقع، ورد الله تبارك وتعالى إنقاذهم فأرسل فيهم هذا النبي الكريم وأنزل عليه التوراة، وكان به نجاة بني إسرائيل من أرض مصر. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. آياتنا نوع من الآيات، الآيات الكونية، خارق الأمر الخارق للعادة، المعجزات كعصا التي يضعها تصبح ثعبان مبين، ويده التي يضعها في جيبه ثم يخرجها فتخرج بلون آخر بيضاء للناظرين، وهو كان رجل آدم أسمر. وكذلك ما أجر الله تبارك وتعالى عليه من الآيات العظيمة في قوم فرعون وضربهم بصنوف من العذاب. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة، 9 آيات بينات كانت مع موسى عليه السلام، آخرها البحر الذي ضربه بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وكذلك آيات الله، النوع الثاني من الآيات، الآيات المتلوة، وهي ما أنزله الله تبارك وتعالى من التوراة عليه. قال جل وعلا: وسلطان مبين، جعل الله له سلطان، سلطان القوة القاهرة بينة. فمن هذا السلطان تحديه لفرعون، وفرعون أكبر ظالم، وفي وقته يدعي الألوهية ويدعي الربوبية ويستعبد أمم عظيمة، ومع ذلك لم يستطع أن ينال موسى بشيء، بالرغم من تحدي موسى له وإذلاله له وقهره بالحجة والبيان، ومع ذلك لم يستطع أن يناله بشيء، فكان مع سلطان مبين سلطانه هذا. كذلك سلطانه المبين، وهي هذه الآيات القاهرة، فإن الله قد أرسل مع آيات قاهرة كالعصا التي أفكت كل ما أتى به السحرة، الحجة البيانية التي دمغت كل ما أدلى به فرعون من حجة، هذه العقوبات القاهرة التي كانت تقهر الفراعنة قهر لهم، كالطوفان كالجراد كالقمل كالضفادع، أمر قاهر، كل واحدة منها آية دم، آية دم تتحول المياه كلها إلى دماء، يغترفون ماء من النهر فإذا اغترفوه في آنيتهم يتحول إلى دم عبيط كامل. فكانت الآيات فيها سلطان فيها امر قاطع وبين واضح. ولذلك قال موسى لفرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. لان هذه الامور ما هي، لا تخفى انه لا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه، ملئه جماعته، ملئهم الجماعه القوم، فاتبعوا امر فرعون. مع وضوح ايات موسى والدلالات التي معه وانها سلطان بين قاهر، الا ان الناس في النهايه ماذا اتبعوا؟ قال جل وعلا: فاتبعوا امر فرعون. قال جل وعلا: وما امر فرعون برشيد. يعني ليس امره رشيد، الرشد اللي هو ضد الغي، والرشد هو الذي يؤدي الى الفلاح والنجح. يعني ما الطريق الذي يؤديك الى يعني الفلاح والنجح؟ هو طريق الرشد. واما ما يؤدي الى الخسار والدمار هذا طريق الغي. فالله يقول: ليس امره برشيد. ثم بين سبحانه وتعالى يعني نوع الغواية والهلاك والخسران في طريقه. قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فهذا منتهى الغواية، يقدم قومه، هو يكون رأس لقومه، فهو خدامهم وإمامهم قومه، هؤلاء قومه الذين اتبعوه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. والورود هنا ليس هو يعني الحضور، وإنما الدخول فيه. فأوردهم النار. قال جل وعلا: وبئس الورد المورود. بئس وردا أن يرده الإنسان. فالإنسان إذا ورد الماء هذا خير، يعني يقول ورد الماء بمعنى أتى وشرب منه، لأن هذا ورد الماء خير. وأن ترد الملك أو أن ترد الخير يعني أن تأتيه لخير، أما أن ترد النار فهذا بئس وردا أن يرد الإنسان ويدخل النار عياذا بالله. وبئس الورد المورود. قال جل وعلا: وأتبعوا في هذه لعنة. أتبعهم الله تبارك وتعالى في هذه، يعني في هذه الدنيا، لعنة. فكل ما يذكرون يذكرون مع اللعنة. إذا ذكر فرعون وقومه يذكرون باللعنات على ألسنة من جاء بعد ذلك من الرسل، اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والى قيام الساعه تستمر لعنه فرعون ولعنه من معه. واتبعوا في هذه لعنه من الله تبارك وتعالى. ويوم القيامه بئس الرفد المرفود. فهذا حالهم في الدنيا وحالهم في الاخره بئس الرفد. الرفد هو ما يقدم للضيف، ما يقدم للضيف هذا رفد. مرفوض يعني يقدم لهم، فالضيافة التي تقدم لهم النار عياذا بالله. وبأس ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض أن يكونوا من أهل النار عياذا بالله. فهذه الذين اتضح لهم السبيل على هذا النحو وتركوا طريق موسى، طريق الرب جل وعلا الذي يدعوهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، اتبعوا أمر فرعون، فكانت هذه نهايته. وما ذكر ما ذكره الله تبارك وتعالى هنا في قصة موسى يتناسب مع سياق يعني هذه السورة، وهي بيان أنه مع وضوح الحجة وظهورها، إلا أنه دائما يكون التكذيب والإعلان. فهذا المقصود في النهاية. فهذا موسى قد جاء أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون وملئه بآيات الرب وسلطان مبين، ومع ذلك اتبع الناس طريق الغواية واتبعوا طريق فرعون وتركوا طريق الله تبارك وتعالى. وفي النهاية تكون الخسارة، وفي النهاية تكون الخسارة في الدنيا والآخرة. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ثم عقب الله تبارك وتعالى على ذلك بقال: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك يعني هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة من أنباء القرى. الأنباء جمع نبأ، والنبأ والخبر العظيم، يعني أخبار القرى. والمقصود بالقرى يعني هذه المدن الأمم، والقرية في اللغة هي المدينة العظيمة التي يعني يمكن أن يقرأ فيها اليد. فهي من القرى، إما من قرى الضيف يعني أنه من أتاها وجد القرى او من الجمع، هي مدينة مجموعة عظيمة، ذلك من انباء القرى لهم قوم نوح وعاد وثمود وقرى لوط ومدين واخيرا يعني قوم فرعون. ذلك من انباء القرى نقصه عليه. الله تبارك وتعالى هو الذي يقصه، يعني جاء بهذه القصص وانزل هذا القصص على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. منها قائم وحصيد، منها قائم يعني اي يوم كانت هذه القرى قائمة والناس موجودين وهي عامرة والحجة بين الرسول وبين قومه حلقيا، وحصيد عندما حصده الله تبارك وتعالى، يقال زرع قائم وزرع حصيد. الزرع يوم قائمة يوم وقت ما يكون على سوقه، وحصيد الى حصيد. يعني قد قصصنا عليك احوال هذه القرى يوم كانت قائمة عامرة ويوم حصدها الله تبارك وتعالى بان اتاها بالعذاب بعد ذلك. قال جل وعلا وما ظلمناه، يعني عندما حصدهم الله تبارك وتعالى وازالهم من هذه الارض لم يظلمهم رب جل وعلا. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. هم ظلموا انفسهم اي بكفرهم وعنادهم وردهم طريق الرسل، كانوا ظالمين لانفسهم. قال جل وعلا فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. الالهة التي دعوها من دون الله تبارك وتعالى الهة قوم نوح قالوا لكم غير الله، والهة عاد والهة ثمود وقالوا ابدا ما نترك الهتنا ولا ما كان عليه الاباء والاجداد وتمسكوا به. ماذا اغنت عنهم؟ يعني ماذا صنعت لهم عندما جاء العذاب؟ اغنى عنه بمعنى انه يعني زال عنه هذا الامر وافاده ونفعه. قال جل وعلا فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لم تغن عنهم شيئا، فلم تؤخر عنهم العذاب ولا دفعت عنهم شيئا من هذا ولا صرفت عنهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. لما جاء امره بالعذاب والهلاك لما جاء ما نفعت هذه الآلهة التي تمسكوا بها ويعني عبدوها من دون الله، وما زادوهم غير تكذيب، يعني لم تزدهم آلهتهم إلا زيادة في التكذيب والتكذيب اللي هو الخسار والدمار. تبا لك يعني هلاكا لك، تبت يدا أبي لهب وتب يعني هلك وخاب وخسر، وما زادوهم غير تكذيب يعني دمار وهلاك وخسار. فلم تزدهم هذه الآلهة وتمسكهم بها وعبادتهم لها إلا خسارا فوق خسار. ثم قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكذلك يعني كذلك الأخذ، انظر كيف فعل القوم نوح، أغرقهم عن بكرة أبيهم إلا من أنقذه الله تبارك وتعالى في السفينة، وعاد الذين اخذهم الله تبارك وتعالى بالريح، وثمود بالصاعقة، وقوم لوط بان افك قراهم عليها، وقوم فرعون بان اغرقهم. وكذلك يعني كذلك الاخذ، اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ان اخذه يعني بالعذاب اليم مؤلم شديد. هذا أخذ الله تبارك وكذلك الأخذ، يعني انظر هذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وهي ظالمة حال يعني حال كونها ظالمة، والله لا يعني يهلك القرى إلا وهي ظالمة. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك ما صنعه الله تبارك وتعالى في هذه القرى من الدمار والحصد والهلاك والعذاب، يقول هذا فيه آية لمن خاف عذاب الآخرة، فإن هذه صورة مصغرة من العذاب الذي يأتي. هذا العذاب اللي في الدنيا هذا صورة ومصغرة، هذا قليل بالنسبة لعذاب الآخرة أكبر من هذا. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وآية له يعني موعظة وعبرة، يعني موعظة وعبرة لأن الآية علامة، الآية بمعنى العلامة، فهذه علامة كل موعظة له وعبرة أن يعتبر إذا رأى أن الله يعاقب على هذا النحو، إذا كيف العقوبة الآخرة تكون أكبر منها. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك، الله يقول يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك اليوم اللي هو الآخرة يوم مجموع له الناس، يوما مجموع له يجمع الله تبارك وتعالى فيه الناس جميعا، ما في أحد يتخلف، لا يتخلف أحد ولا يغيب أحد عنه ولا صدق صغير، كله لا بد أن يأتي في هذا اليوم. وذلك يوم مشهود، يوم مشهود يعني يشهده الجميع، كل الناس حاضرين، يشهده الملائكة كلهم حاضرين، الجن والإنس حتى الوحوش تحشر، وإذا الوحوش حشر، فهذا يوم مشهود، كل الخلائق تحضر في هذا اليوم. قال جل وعلا وما نؤخره إلا لأجل معلوم، هذا تهديد ووعد من الرب أنه لا يؤخر هذا اليوم عن المجيء الآن إلا لأجل معدود، إلا في أجل، والأجل هو الوقت المحدد معدود نعده يعني محسوب عند الله تبارك وتعالى. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي يعني هذا الأجل وهذا اليوم، لا تكلم نفس، أي نفس من هذا المجموع لا تتكلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فلا يستطيع أحد في هذا الوقت أن ينطق كما يقال ببنت شفة إلا بأن يأذن الله تبارك وتعالى له وأن يشاء له. هذا بخلاف الدنيا، كل يتكلم فيمكن أن يتكلم بالكفر وبالعناد برد رسل بكذا، أما ذلك الوقت لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فمنهم شقي وسعيد، هذه قسمة الناس، هذه القسمة في ذلك اليوم الشقي والسعيد، فمنهم أي من الناس شقي وسعيد، هذا جمع. ثم بعد ذلك يأتي تفصيل يعني حال الشقي وحال السعيد. بدأ الله تبارك وتعالى بحال ذكر الأشقياء أولا لأن المقصود هنا التحذير، المقام هو مقام التحذير فيذكرون أولا، ثم يأتي بعد ذلك حال الصالح. ثم قال فأما الذين شقوا، هذا في البلاغة يسمونه اللف والنشر، لفل وجمع الأمر المجموع أولا فكان أقسام، ثم بعد ذلك ينشر فيفصل كل قسم، فتفصيل كل قسم. قال جل وعلا فأما الذين شقوا ففي النار، هذه شقوتهم، فهذه شقوة يعني هؤلاء الأشقياء أنهم يكونون في النار عياذا بالله، نار هذه نار الآخرة، لهم فيها زفير وشهيق. الزفير هو صوت يعني دفعت يعني النفس من جهة، يقول لك زفر زفرة طويلة، وإخراج النفس بصوت هائل، وهذا كما يكون حال يعني المصدور المكبوت المعذب، فيقوم يكثر زفرة شديدة. والشهيق صوت إدخال الهواء إلى الجو بصوت مرتفع، فمن شدة العذاب يعني في النار يزفرون، يخرجون ما في صدورهم من هذا الحرارة ويشهقون، فيدخلون يعني بصوت كذلك يعني النار عياذا بالله، يعني الهواء يدخل مع النار ويزفر كذلك مع النار، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. وكون لهم فيها زفير وشهيق إذن هم لا يموتون، إذن هم لا يموتون، يظلون على هذا الحال أبدا عياذا بالله، خالدين فيها، الخلود في لغة العرب والبقاء الطويل، وهنا ماكثين أي ماكثين فيها مكثا لا انقطع. قال جل وعلا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال أهل العلم بالنسبة للسماوات والأرض أنها تبدل يوم القيامة، تكون السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض. فباقي فهذه السماوات والأرض التي هي تتبدل طالما هي باقية فهم باقون بقاء لا يقف. ثم استثنى الله تبارك وتعالى فقال إلا ما شاء ربك، ولأهل العلم في إلا ما شاء ربك هنا أقوال، منها إلا ما شاء ربك بالنسبة لمن لم يكتب عليه الخلود، خرجهم الله تبارك وتعالى وهم عصاة المؤمنين الموحدين فإن الله تبارك وتعالى يخرجهم. القول الثاني إلا ما شاء ربك أن كل أمر إنما هو متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني أي أمر من الأمور هو متعلق بمشيئة الله، وقد شاء الله تبارك وتعالى فيهم ألا تفنى نارهم ولا يخرجوا منها أبدا بل هم باقون فيها بقاء لا ينقطع ولا ينتهي. ثم قال جل وعلا إن ربك فعال لما يريد، إن ربك عقب الله عز وجل على هذا العقوبة الأليمة الشديدة لهؤلاء أهل النار، إن ربك فعال يعني أنه شيء فعال صفة مبالغة من الفعل لما يريد، ما يريده الله تبارك وتعالى يفعله، ولا يستطيع أحد أن يرد ويمنع إرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة في هؤلاء يعني الكفار. ثم قال جل وعلا وأما الذين سعدوا، وفي القراءة الثانية سعدوا، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني أما أهل السعادة الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم السعادة سعدوا بمعنى أن الله أسعدهم سبحانه وتعالى، أو سعدوا بمعنى أنهم يعني كانوا من أهل السعادة، ولا شك أنهم كذلك بشأن الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ففي الجنة، فهذا يعني عنوان وسبب سعادتهم أنهم في الجنة، هذا الجنة البستان الخالد الذي هيأه الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين خالدين فيها باقين فيها بقاء لا ينقطع ما دامت السماوات والأرض أي كذلك، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وتعليق المشيئة هنا بأن هذه بمشيئة الله، لأن كل أمر إنما يكون بمشيئة الله، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا عطاء غير مجدود، الجذب والجد والقطع، يعني أنه لا ينقطع وأنه لا ينقطع، فدل هذا على أن خلودهم خلود لا نهاية له، ما في نهاية ينتهي عندها بقاؤهم في الجنة، كما قال تبارك وتعالى وما هم منها بمخرجين وقال لا يبغون عنها حولا، فهم باقون فيها بقاء لا ينقطع، عطاء من الله تبارك وتعالى غير مجدود، ومعنى أنه عطاء من الله، وذلك أن الجنة ليست ثمن للعمل وإنما هي فضل من الله تبارك وتعالى، فإن عمل الإنسان يعني عمل العابد إنما هو يعني لا يكافئ نعم الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذا يعني نهاية المطاف. بعد ذلك الله بيّن يعني مصالح هؤلاء الغابرين وقال هذا في آية آية لمن تذكر العذاب يوم القيامة، وأن حالة الناس ستكون على هذا النحو، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين شقي وسعيد، هذا حال الشقي، وأن بقاءه في النار هذا البقاء الأبدي الثرمد الذي لا ينقطع، وهو معلق بمشيئة الرب تبارك وتعالى، أن الله هو الذي شاء بقاءهم على هذا النحو. وأما الذين سعدوا فهؤلاء باقون في هذه الجنة التي جمع الله تبارك وتعالى فيها كل أسباب يعني النعيم والسرور لأصحابها، وأن بقاءهم فيها بقاء ذلك بمشيئة الرب تبارك وتعالى وأنه لا ينقطع. ثم قال تبارك وتعالى فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. خطاب موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو موجه يعني للعالمين في شخص النبي ليكون هذا أبلغ في الخطاب. ف فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. المرية الشك، يعني لا تمتري ولا تشك في أن هؤلاء، يعني المشركين، هنا الإشارة لهؤلاء المشركين الذين يناوئون يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعون دعوة الإسلام. الله يقول لا تكن في شك مما يعبدون، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني لا يعبدون في هذه الآلهة إلا أنهم ساروا على ما سار عليها آباؤهم من قبل وتمسكوا بهذه الأصنام والأوثان اتباعا للآباء. قال جل وعلا وإنا لم وفوهم نصيبهم غير مرقوص. وإنا تأكيد من الرب سبحانه وتعالى لم وفوهم نصيبهم، أي من العذاب غير منقوص، لن ينقص يعني عذاب. فهذا تهديد لهم على هذا الشرك وقضاءهم عليه، وأنهم سيأخذون نصيبهم من العذاب لا ينقص منه، ومعنى أنه غير منقوص أنهم في هذا العذاب خالدين فيه خلودا لا ينقص. ثم قال جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد آتى موسى الكتاب اللي هو التوراة فاختلف فيه من بعد موسى، اختلف اليهود والنصارى في يعني كتابهم وفي دينهم. قال جل وعلا ولولا كلمة سبقت من ربك، أي لأن تكون الحكومة بينهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة لقضي بينهم، أي في الدنيا، فقضى الله تبارك وتعالى لأهل الحق على أهل الباطل، ويعني استأصل يعني المخالفين كما صنع بالأمم السابقة، فإن كل من خالف الرسول يعني أباده الله تبارك وتعالى واستأصله. ولكن المختلفين في الدين قد أرشأ الله تبارك وتعالى الفصل فيهم إلى يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإنهم هؤلاء المختلفين لفي شك منه، شك منه، شك في الكتاب أو شك منه، شك من يوم القيامة مريب. ثم قال جل وعلا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. هل تأكيد من الله تبارك وتعالى أن كلا، كل أحد، لما ليوفينهم ربك أعمالهم، كل أحد لا بد أن يوفيه الله تبارك وتعالى أعماله، إنه بما يعملون خبير. الله تبارك وتعالى خبير بأعمال عباده، ولا بد أن يجازي كل إنسان بعمله، فلا يظن فرد أو جماعة أنهم يعني مفلسون من حساب الله تبارك وتعالى، بل سيحاسب الله كل أحد. وإن كلا يعني من البشر لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وربك أعمالهم الله، لأن الله هو الذي يتولى يعني هو الذي يتولى حساب عباده سبحانه وتعالى، إنه بما يعملون خبير. ثم قال جل وعلا معقبا على ذلك فاستقم كما أمر. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله أن يستقيم على الصراط كما أمر الله تبارك وتعالى. قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا تهديد ووعيد لأهل الإسلام أن يستقيموا على طريق الرب جل وعلا، على صراطه المستقيم. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله تبارك وتعالى. ومن تاب معك، تاب معك عن الكفر، يعني الذين تابوا عن الكفر والشرك ودخلوا في صراط الله عز وجل. ولا تطغوا إياكم الطغيان، وطغى بمعنى جاوز الحد، إنه بما تعملون بصير. وهذا كذلك تحذير من الله تبارك وتعالى أن الله بصير، مبصر بعمل عباده سبحانه وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أصل الركون هو الاطمئنان والإقرار، والمقصود انه لا تركنوا الذين ظلموا بان تأخذوا شيئا مما هم عليهم من الكفر، او تقروهم على شيء من الباطل، او تهادنوهم في الدين وتتركوهم، كل هذا معنى الركون. واصل الركون ركن الى الشيء بمعنى انه مال اليه وقعد عنده واستكان عنده. فقال ولا تركنوا الى الذين ظلموا، لا تركنوا إليهم بمعنى لا تسالموهم وتقروا ما هم عليه من الباطل أو تقروهم على شيء مما هو عندهم، لا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا مطلق الظلم وأكبر ظلم الشرك فتمسكهم النار. فتمسكهم النار يعني أن الركون إلى الظالمين وعدم المفاصلة منهم وإعلان العداوة لهم وأنهم في طريق ويعني أهل الإيمان في طريق، هذا معناه إذا ركنتم من الذين ظلموا فأقرتموا على شيء من الباطل وسكتتم عنهم فتمسكهم النار، يعني هذه عقوبة. وقد جاء بيان هذا الأمر مفصلا في القرآن بأنه لا يجوز لأهل الإيمان أن يتخذوا يعني الكافرين أولياء. ثم قال جل وعلا وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، يعني يتخلى الرب تبارك وتعالى عنهم إن ركنتم إلى أهل الكفر، تخلى الله تبارك وتعالى عنهم وعنكم وتركهم، كما جاء بعد ذلك مفصلا في قول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وكما جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه السورة طبعا هذه سورة يعني سورة مكية الله هنا، وبعض الجاهل مفسر كذلك في آيات يعني السورة المدنية تفصيل أنه يجب أن يكون للمؤمنين طريقهم وللكفار طريقهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء لا يكون لكم ولي من دون الله تبارك وتعالى، لا يوليكم أحد، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا يمكن كلكم ولي دون الله تبارك وتعالى. ثم لا تنصر يعني يخذلكم الله تبارك وتعالى فلا تنصروا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه الصلاة هي الصلاة الخمس، هذا أمر بأن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون الصلوات الخمس طرفي النهار. قال الصلوات اللي هي طرفي النهار الفجر والظهر، هذه طرف، والطرف الثاني اللي هو صلاة العصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، فالمغرب والعشاء من زلف الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلاة هي الحسنات ويذهبن السيئات ما بينها، كما بين النبي صلى الله وسلم عليه الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرت لما بينها مجتنبة الكبائر، فالموالاة بين الطاعات يكفر الله تبارك وتعالى ما بينها ما بينهن من السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات يعني الموالاة على الحسنات، فالموالاة على الصلاة من صلاة إلى صلاة يذهب الله تبارك وتعالى بها يعني الذنوب التي بين ذلك، ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك يعني المقروء عليه من هذه المواعظ ذكرى للذاكرين الذين يذكرون الله تبارك وتعالى، يذكرون هذا الأمر بمعنى أنهم يستحضرونه في يعني عقولهم ويعملون بمقتضى. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر يعني في الأمر الذي أقامك الله تبارك وتعالى فيه أمر الدين والدعوة والصبر على الكفار وأذاهم، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فأجر الصبر هذا وهذا من أعظم الإحسان الله لا يضيعه. ثم قال جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض لا قليلا ممن أنجينا تبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا فهلا كان من القرون من قبلكم، هذه القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى، وكل واحد يسمى قرن وذلك أنهم يكونون يعني مقترنين في الامر, هم الذين يكونون مقترنين في وقت واحد. فلم يكن الله يقول فلولا كان من القرون من قبلكم, يعني هؤلاء الذين اهلكهم الله اولو بقية, اصحاب عقول, البقية العقل والفهم والادراك, ينهون عن الفساد في الارض, يعني يقوموا فينهوا عن الفساد في الارض, اي فينقذ الله تبارك وتعالى الجميع. قال جل وعلا الا قليلا ممن انجينا منهم, يعني لم يكن من هؤلاء القرون الا اعداد قليلة ممن انجاهم الله تبارك وتعالى منهم, وكانت الاغلبية يعني من اهل الكفر والعناد فاصلهم الله تبارك وتعالى. الا قليلا ممن انجينا منهم. قال جل وعلا واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه بمعنى اتبعوه, يعني حرصوا عليه وركنوا اليه وسعوا فيه, ما اترفوا فيه من المساكن والبيوت والقصور والطعام والشراب واللهو والزروع والثمار, هذه ما اترفوا. الترف هو يعني التوسع في النعم والاغراض فيها, فاتبعوا هذا, اتبعوا هذا المعنى انه ركنوا اليه واحبوه وانشغلوا به وداوموا عليه وتركوا امر الدين. قال جل وعلا واتبع الذين ظلموا ما اتلفوا فيه وكانوا مجرمين, فعليه الاجرام يعني انهم ركنوا الى الدنيا ومجرمون بانهم فاعلون لكل انواع الاجرام من الكفر بالله تبارك وتعالى والعناد وسب الرسل وترك طريق الحق. ثم قال جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ما كان الله تبارك وتعالى بان انها ليس من يعني سنته سبحانه وتعالى ولا من صفاته ان يهلك القرى بظلم وهو ظالم لها واهلها مصلحون, يعني واهلها اهل صلاح, يعني ان هذا لا يتأتى من الله تبارك وتعالى ان يهلك القرى وهو ظالم لها سبحانه وتعالى, هم اهل صلاح واهل دين وقائمون على امر الله ثم يهلكهم الله تبارك وتعالى, يعني حاشا الله ان يفعل هذا سبحانه وتعالى. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. كيف اليوم بهذا من الوقت لا يسع, ونكمل إن شاء الله سورة في درس آدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.